ايه ده انت صدقت انك تقرا بالقراءات العشر فعلا؟ ده انت لو غاب عنك المصحف لادخلت قالون في جالون، صح ولا لا؟ ما عرفش حاجة، لا يدري من هو قالون ولا من هو، ما عرفش حاجة في اي حاجة. لو غاب عنك المصحف اين الذين استظهروا؟ اهو ده نظر الى عمل، واخد بالك؟ عاش في الدور. هذا بلاء يبتلى به اخواننا لا سيما من طلبة العلم، انه عاش في الدور. فبقى كل حاجة اي كلمني كويس عشان انا من طلبة العلم، يديني عشان انا من طلبة العلم، اصل طلبة العلم. والذهبي بيقول ان لم تقرأ في بداية طلبك 20,000 جزء، يعني رسالة صغيرة دي 20,000 فلا تتعنى، ما تتعبش نفسك وتوجع دماغك. قرأنا احنا ايه بقى؟ لقد بقي مع العجب شوط، إن شاء الله عز وجل نزيل عليه في المجلس الآتي. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذهب الزينة هل عليه زكاة؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، والأظهر أن عليه زكاة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في معهد لمراجعة القرآن الكريم، ويوجد في المعهد محاضرة لمدة ساعة كل أسبوع، والنساء بيجلسوا يجلسن أمام خلف الرجال على كراسي، والرجال بيقعدوا على الأرض. فهل أحضر؟ لا سيما أن هي محاضرة، إذا كانت المحاضرة مهمة فكويس أن أنت كفيت شر النظر للنساء أنهم قاعدين في ظهرك، فلا بأس ممكن تحضر. تتأنف انك تحضر ان انا قاعد على الارض واحدة ستة قاعدة فوقيها في كرسي مثلا، خلاص ما تحضرش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا عمري 16 سنة واحفظ القرآن ومن اسرة محترمة، ولكن ككثير من الشباب احيانا كثيرا افتن بالنساء وتزيد الشهوة عندي، فالجأ للمواقع الاباحية والعادة السيئة، وكثيرا ما اتوب ولكن سرعان ما اقع، واريد من منك ان تعين حلا نافعا. انا عايز اسال سؤال، ماذا صنع القران في قلبك؟ انت بتقول انا احفظ القران كاملا، ماذا صنع في قلبك؟ هي دي المشكله. المشكله اننا لازلنا نتشدق بهذه العبادات. انا حافظ القران، انا بحضر درس كذا، زي كثير ما بيحصل بين الاخوه والاخوات، يروح يخطبها، انا بحضر في الحته الفلانيه والحته الفلانيه، وبعد ما تزوجها يجد شيئا اخر، او هي ترضى به لما تعرف انه بيحضر. المساله ما هياش كده يا اخوانا، انما العلم الحفظ وثمرته الخشيه. لازم تبقى بتخاف من ربنا، بتدخل على المواقع الإباحية، يبقى نقطع الموضوع ده من جدره. الـ الـ الـ الـ الـ الخط بتاع النت اللي عندك يتقطع، الكارت اللي موجود في الكمبيوتر عندك يتشال وترمي، ده عشان تقطعه على نفسك. فإذا سقطت وجاءت شهوتك تخش ما تلاقيش كارت في الكمبيوتر، أو ما تلاقيش خط بتاع الشبكة دي تدخل عليها، لازم تقطعه كده، تقطع الأمر من بدايته. ثم ينبغي أن تتقي الله عز وجل وأن تعلم أنه لك بالمرصاد سبحانه وبحمده، يراقبك ويراك وأنت تنظر إلى هذه المناظر. وقلنا قبل كده كثيرا لإخواننا، ليه ما يمنعك أن تتزوج؟ لتكن عندك همة، روح تزوج. يعني هو ده أفضل ولا تقابل الله عز وجل بمعصيته؟ الحقيقة المسألة دي في الحقيقة يعني غريبة أو من الإخوة. نسأل الله عز وجل أن يعفنا وإياك. رجاء اخبار الاخوة عن الدورة الصيفية للشيخ حسن عبد الستير المقامة في مسجد الدعوة بدار السلام الملأة، وهي في شرح كتاب عمدة الاحكام، وذلك ايام السبت والاحد والثلاثاء، وتبدأ من السبت القادم باذن الله، وتكون في صلاة العصر. رجاء الاخوة يفرون من المجالس العلمية هذه ويركنون الى الرقائق فقط. طب وليه كده؟ ما انا هعلن لك من غير شتيمه. هم فروا، ما خلاص ده فروا مني اهو. وفي الحقيقه مجلس تذكير الاخره يحتاجه كل احد، انه كتاب عمده الاحكام لا يحتاجه كل احد، صح ولا لا؟ يعني انا عشان ادرس الفقه، انا لا اقول ذلك تنفيرا عن الدرس، انا بقول بس تعليل للاخ ان هذا ليس مطعن في الاخوه، ليس بمطعن في الاخوه، ولكن مع ذلك الشيخ حسن عبد الستير من الناس الذين قد من الله عز وجل به علينا.

ليه بقى هو ده الظاهر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال في حديث أبي مسعود الأنصاري قال فما وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد غضبا في موعظة منه في هذه الموعظة، ثم قال أيها الناس إن منكم منفرين، من أما منكم الناس فليخفف. أجل الشاهد أهو صار الأصل في الصلاة إيه؟ إن أنت تخفف عند الحاجة يعني. يبقى انا ما اقدرش اقف ورا الامام ده واسيب المسجد ده مثلا، لو انا خلاص المساله ماشيه كده اسيب المسجد واروح اصلي في مسجد تاني بيأثر وبعدين ارجع، يعني مثلا هيحضر الدرس النهارده مثلا مش قادر اصلي مثلا ورا الشيخ مصطفى، مع ان احنا طبعا ما قرناش حاجه لكن يعني طولنا شويه مثلا، انت عارف ان يبقى في طول، اخرج روح صلي في مسجد جنبنا طالما انت مش قادر تقف خالص وارجع تاني. انما ان تكون قادرا على بعض يعني انا الان اقدر اصلي، اقدر اقف لحد ما اقرا الفاتحه، لو قعدت تبطل صلاتك، وما نعمل ايه؟ صلي في مسجد تاني ورا الفاتحة بس واركع. ما اقدرش اتحمل اي قراءة بعد الفاتحة، هي اخر الفاتحة، صلي لوحدك او امام بناس عارفين اللي يتنفلون خلفك، ترى الفاتحة بس وتركع وتسجد. انما قضية ان هو يقعد وهو قادر فهذا يبطل صلاة. كذلك الانسان الذي لا يستتم جالسا لا من مرض، يعني احيانا بيبقى مثلا ايه هيحصل شيء من الجهد لما ارجع اقعد استتم جالسا كده، هذا ركن، فإذا بيتعب لو رجع كده فخلاص تخليها نص قاعدة نقوم كده، هذا ما رخص لك فيه إلا الأحناف وقولهم مرجوح، أما الجمهور أنك لازم تطلع تقعد إلا أن يكون مش قادر رجله فيها حاجة ولا شيء من هذا القبيل. وهذا أمر في الحقيقة يعني إيه طول ينبغي أن تدرس الصلاة، إحنا ما بقلناش حاجة للصلاة فلازم تدرس الصلاة جيدا. قال النبي الصلاة إيه خير موضوع. ما الخطأ في قول يا دين النبي؟ هي كلمة مختلطة فيها بذاءة، سبها، هذا ليس سبا ولا قدحا ولا، إنما فيه ضرب استغاثة، استغاثة بالشريعة. هتقول لي ما الشريعة قرآن والقرآن صفته ويجوز أن أقسم به فيجوز أن أستغيث به، ما تدخلناش في المتاهات دي وتقول الكلام ده، بطل تقول الكلمة دي وخلاص. بيقول إيه السبكي، يقول كان أبي جالس في صحن البيت فسمعني وقد دخلت علينا كلبة. الاخ اللي بيدي اخوه على افاده مرحبا، اديله على افاه بره بالله عليك بلاش قدامي، خلاص خلاص صليته على النبي ولا هتصلي على النبي؟ محدش يبص وراه لما اقول على اي اكلم اي حد من اخواتي، محدش يبص وراه. فانا كنت بقول ايه فقال له فقال هش كلب ابن كلب. قال فنادى علي أبي من الداخل وصاحبي يا ولد، فقلت وما له، أليس كلب ابن كلب؟ ما هو صحيح كلب يعني هو كلب ابن قط، ما هو كلب ابن كلب. قال فقال لي لكنها بذاءة اللسان. كل المؤمنين يقول التي هي ايه أحسن، يعني أفعل صح مش حسن، أحسن. فبلاش نقول الكلمتين دول، كيف أحقق الإخلاص في طلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله عز وجل؟ أما هذا فتقرأ فضل العلم الشرعي. احنا قلنا أن يمكن من أعظم ما تقف عليه من الأحاديث وإن الملائكة لا تضع أجنحتها، أنا بحس كده أنه تعظيم سلام، وإنت جاي الدرس الملك فرحان بيك مبسوط بيك، تفضل تفضل تفضل، كان يقول لك تفضل كده تفضل حضرتك، يعظمك ويفخر بك لأنك أخذت كذلك الدعوة إلى الله. نحن جراء ولازم تفكر نفسك كده، اما تقعد جنب المنبر وانت بتصلي ركعتين وهتطلع تخطب ولا بتصلي البتاع وهتقعد على، تفكر نفسك كده، نسأل الله ان يذكرني واياكم، تفكر نفسك كده انا اجير عند ربنا، انا شغال جاي هنا ماليش دعوه حضر ناس ولا ما حضرش، فهموا ولا ما فهموش، انا باجي ابذل الجهد اللي هاخد عليه اجري من الله، انا ما عنديش حاجه، ما باخدش من حد الا من ربنا، شغال عند ربنا، هذا يهذب لك الإخلاص. كذلك إذا انطلقت من المآسي، الآن أيها الإخوة لعلك لا تستمع لمثل هذه المجالس، لا تستمع لمثل ما يدار في مجالس أهل السنة، لا سيما طبعا احنا بنتكلم في شيء فرع لا مصادمة فيه كثير، إنما الذي يصادم الواقع حينما تدخل في البدع والشرك والرياء والنفاق، مثل هذا يصادم الواقع، فلا تجد مثل هذه المجالس الطيبة المباركة لمشايخنا الذين يجلسون فيها ويصادمون هذا الواقع ويشيرون بأصابع الأنبياء قديما الذين كانوا يشيرون إلى أمراض الأمة، مش كده ولا لا؟ فهذه مجالس مباركة.

يعني مش محتملة للمشاكل. انا مش محتمل الان ان انا ادخل اقول لك الاشاعره والجهميه والمعتزله مش بتاعي. شو الشيخ حسن عبد الستير جاهز الدرقه والدرع وقعد عندكم في اللي روحوا له هو هيحارب. انما انا احنا عايزين نتكلم نقول نعبد ربنا انا وانتم. والله الذي لا اله غيره انا ما ارجو الا ان يعفو الله عني وعنكم يا اخي. فلجعلها يعفو الله عني وعنكم خلاص. مالنا بقى ومال الاحاديث الاحاد وتؤخذ في العقائد وتعرض على الاقوال دي؟ احنا ناقصين موت قلب. طلبت مني زوجتي المعقود عليها ان اخرج مع صديقاتها في اخر يوم من امتحانات الكلية يذهبن الى مطعم ليأكلن وهي منتقبة، هل اوافق ام ارفض؟ برجاء التوضيح والتبسيط في الشرح. حاضر. لا توافق. ما يجوزش الكلام ده. ما هذه الزوجة اما زوجتك يعني اما ان يكون اللي صحباتها متبرجات فهنقول لها انت وهي كرجل ملتحي واخت منتقبة ما ينفعوش تمشي معهم في الشارع. احنا مش عايزين. ما انا هقول اهو. طبعا انا جاي في الكلام. انا جاي في الكلام خلاص. فما ينفعش ان هي تمشي. طب انت مش ملتحي وهي منتقبة وماشية مع برضو متبرجات برضو شاذ جدا. اصل هي بتدعوهم. تدعوهم يا عم في الدرة. ما تخليناش نظهر قدام الناس بالمظهر ده. وإذا إن العفيف إذا استعان بخائن كان العفيف شريكه في المأثم. مش كده ولا لا؟ ما ينفعش تبقى ماشي يعني هذه شبهة. مشى النبي مع صفية ليلا في المسجد مش برا المسجد، زارته وهو معتكف وراح يوصلها فنظر رجلان وقالوا هو رسول الله ومشيوا. قال على رسليكما أنها صفية لامراتي. قالوا سبحان الله يا رسول الله، احنا معقول هنبص لك يعني؟ قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم وخشيت ان يلقي في قلبيكما شيئا فتهلكا. فده في الحقيقه ده من دفع الشبهه. تمشي معاهم ليه؟ طب هي اصلا ابتداء بصحبهم ليه؟ مش احنا اخواننا في الدين عندنا ولاء وبراء؟ انا لا اقول ان انا تتبرع منهم، انا ما بقولش كده، بس اقول ان انا مش معقول ابدا ان انا امراه فتنت كام واحد وهي جايه في السكه ان انا ما يبقاش في قلبي من ناحيتها شيء. فإذا كانت صاحبتها تقعدي تدعوها إلى الله وتكلميها حتى ولا تكوني أنت فتنة أخرى معاها. نمشي في الشارع أخت منتقبة ماشية مع واحدة لابسة ستريتش، تقوم واحدة ثانية شايفاكوا تقول إذن يجوز للواحدة أنها تمشي. مش كده ولا لأ؟ ما هو بيشوفوا بيقولوا كده. أنا في يوم دخلت المسجد مستعجل وأنا مش في دماغي خالص الكلام ده، داخل متعجل وبعدين لقيت الإمام راكع فقلت الله أكبر ورحت نازل راكع، يعني كبرت للإحرام وما كبرتش للإيه؟ للانتقال، ما رفعتش يعني في الانتقال. وبعدها بفترة كده قابلني انسان وبعدين قال لي انت يعني هو هل الانسان لو دخل متأخر يكبر الاحرام بس ولا يرفع يده للانتقال؟ قلت لا، ده كلام لا يقول به الا الامام الزهري فقط وجميل اهل العلم يقول يكبر تكبرتين الاحرام والانتقال. قال لي طب بس انا سألت واحد قلت له انت بتعمل كده ليه؟ قال لي اصل انا شفت سمير بيعمل. شفت انا مش متوقع ان ده بصص لي. لا انت ببصصتك كراجل ملتحي ببصص لك. فلازم تكون بريد خير لا تكون بريد شر. ففي الحقيقة الكلام دوت ده لا يجوز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الذي أحببتني من أجل وجزاك. كنت منتظر أن تقول تعليقا على خطاب أوباما. إن شاء الله أول ما أبقى رئيس وزراء هقول لك بقى كلام جامد جدا. خلاص احنا فاضل لنا يعني حاجه بسيطه بس دكه. هو في الحقيقه ده كلام احنا بنقول يا اخوانا انت عندك حقوق تعالج. فاكرين زمان في غزه اول حاجه كنت بقولها قلت لكم ايه؟ قلت لكم نحن لسنا بساسه، مش هنمشي في اللعبه دي. حتى الساسه انفسهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا لعن الله السياسه وساسه ويسوس. صح؟ مش ده وزر عنهم؟ يقولون اللهم لعن هذه السياسه، ويقولون اللعبة السياسية. هم أنفسهم لا يهتدون لها لأمر، تعباهم نفس الذين يشتغلون بها تعباهم، فما بالك بالذين لا يشتغلون بها. ثم قد أغنانا الله الرجل الشاعر العربي اللي هو اسمه ايه ده نسيت، لما جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال له عمر أسمعنا من شعرك، فقرأ البقرة وآل عمران، قال لا والله لا أقول الشعر مرة ثانية بعد أن أبدلني الله عز وجل بالقرآن. وفي أبدع من كده؟ فاحنا ابدلنا الله عز وجل بالشريعه. عندنا الشريعه ما فيهاش، ما اسمهاش لعبه الشريعه الحمد لله، عندنا خطوات كده ثابته. عايز ايه حقنا؟ في حقنا؟ في حقنا. مفيش الرجل في الحياة كل حاجة خدها، بس بقى بايه؟ بالسلام عليكم. وعلى كل حال ادينا اديك انتظر حتى تتمخض، مش انا انتظر مخضطها، استنى شوف هتتمخض عن ايه. اما نحن فلا نريدها حربا مستعرة، يعني لحسن تفكر ان احنا مش انتوا مش هتهدوا يا سنية لما تولعوها، لا مش هنولعها، خلاص خليك انت ولعها انت بيدك. ونشوف هتتمخض عن ايه. معنى طالب لا يتقن العامية، لذلك أناشدكم أن تتكلم باللغة العربية. ومعنى طلبة لا يتقنون العربية، فنشدوني من قبلك أن أتكلم بشيء من العامية. ودينا بنخلط يعني من ده على ده، وإن كنا أنا أدعو إلى العربية في الحقيقة، لكن لما يكون الكلام المتن عربي ثم نحشي عليه بشيء من ذلك لا بس تمشي يعني. أسألك الدعاء لأختي لأن أسأل الله عز وجل أن يشفيها ومرضانا ومرضى المسلمين. بعض اخوانكم مات له صديق عنده 29 سنة النهاردة بدون اي مقدمات، كان ماشي على رجله كده ومات، نسأل الله عز وجل ان يرحمه وموت المسلمين. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. ما اسم مؤلف كتاب حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا؟ مجدي الهلالي. أحبك الذي أحبتني من أجلي. نصيحة للإخوة على الإنترنت المتصدرين لتصيد أخطاء عمرو خالد ومصطفى حسني وغيرهم ورد عليهم وتسببهم في الصد عن المنهج لمريد الالتزام، لمريد الالتزام الجدد. هو في الحقيقة يعني الأصل إن هو إيه؟ تنقد على على على قدر النقد. يعني عايزين يبقى برضو في شيء من الإنصاف. ننقد على قدر النقد، يعني في خطأ نقول إن ده خطأ. ثم برضو الاخوة فعلا لازم ياخدوا بالهم من المسألة دي، ان في اخوة جداد قاعد بيطلب العلم على النت بس. لا اقول لك ترجع عن ذلك ولا، لكن انا ممكن اجيب بعض اهل العلم رد على النقطة الفلانية اقول ان بمنتهى التهذيب رد الشيخ فلان الفلاني على المقطع الفلاني لفلان مثلا وانتهى. طب الكلام دوت للناس اللي هي الجدد. طب الاخوة بقى اللي هم ملتزمين من زمان، انا انصحك من قديم وبقول للاخوة اهو، انت مش مستنى ما تدور على واحد تقول لي ايه رايك اسمعه ولا لا. شيوخك في المسجد اللي كانوا شغالين معاك في المسجد هم شيوخك على الفضائيات والانترنت، زي اللي قاعد طول النهار على يجيب لك القنوات التسعة ولا العشرة ولا العشرين بتوع الدين ويدور ويسمع ده ويسمع ده ويجي يقول. يا ابني اللي تعرفه هو اللي اسمعه، اللي تعرفه عشان لا تقع في براسن اخر. ما نعرفش هيبقى الاخبار ايه مع الناس دي، مع غير يديك معلومه غلط يديك كلمه كده ولا كده، احنا ما نعرفش الكلام ده. وعلى نحو الآخر لا نقول إن إحنا نترك، لأن في كلام هنا برضو لمن ذكر وكلام في الحقيقة لا يحتمل، والأخ اللي بعت الكلام دوت هو يدري ذلك. في كلام لا يحتمل كقول قائلهم أن الشيطان لم يكفر، كقول قائلهم بالسماح للرجل أن يختلط بالمرأة، كقول قائلهم أنا أنكر جدا جدا جدا أن إزاي المرأة قاعدة بالنقاب كده قدام خطيبها، ده حتى خطيبها ما مش عارف. كقول قائلهم أنا بعمل حوار في حوار، فالحوار ده بيقول قاعد مذيع فبقول له انت جاي ليه، انا بعمل حوار عن الحيض والنفاس، المفروض تيجي واحده ست عشان هي اللي تقول لي الكلام ده. كقول قائلهم ان الحجاب هذا من سنه العرب، هذا كله يحتاج الى رد، لكن مش انا وانت، ناتي برد اهل العلم والحمد لله ان تصدر لهذا، ناتي ونحطه في الموقع. طب اصل في ناس هتزعل، وده مش بايدينا، هذه ديانه ينبغي ان نصد، ينبغي ان نرد عنها. كان سيدنا علي اذا توضا اصفر جلده، ما هي الاعمال التي تجعل العبد مثل ذلك؟ هو في الحقيقه انا احفظه عن زين العابدين. وعلى كل حال هي التقوى، التقوى اللي هي فيها استحضار المراقبه. شفت الغلام اللي قابله عبد الله بن عمر، وفي روايه عمر بن الخطاب قال له بحلنا شاه من شياهك، قال له مش بتوعي ده انا شغال عليهم بس، قال له بحلي شاه وقول للصاحب الشياه كلها الديب. فتولى وهو يشير الى السماء ويقول فأين الله فأين الله. ايه هو الاستحضار ده؟ هذا الاستحضار. لذلك هم سألوه بقى لما يحدث لك ذلك عند الوضوء، قال ويلكم اتدرون بين يدي من اقوم، ده انا هقف بين يدي الله عز وجل. هل سبيل الماء او الكولدير في الشارع يعتبر صدقة جارية؟ نرجو ذلك، رجاء الدعاء